بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وهذا السفر قيل إنه من غزوة تبوك وقيل من غزوة خيبر، فلما دخل البيت وجد عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها، والسهوة هي الكوة أو الرف، سترته بقرام فيه تماثيل، والقرام هو ستر رقيق، يعني شيء من القماش فيه تصاوير، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، أي أزاله ونزعه، وتغير وجهه غضبا لله عز وجل، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله عز وجل يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يشابهون خلق الله عز وجل وصنعه. وظاهر الحديث أن هذا الوعيد سواء قصد الإنسان بالتصوير المضاهاة أم لم يقصد، لأن المضاهاة حاصلة. وقوله أشد الناس عذابا يوم القيامة ظاهره أن المصور أو أن المصورين أشد عذابا من الكفار، مع أن الله عز وجل قال في آل فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن الجواب عن ذلك إما أن يقال إن الحديث على تقدير من، كما جاء ذلك في بعض الروايات، أي إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وإما أن يقال إن قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة أي في الأمور المحرمة، أي الذين يصنعون الأمور المحرمة أشدهم عذابا هم المصورون. وإما أن يقال إن هذا من باب الوعيد الذي يقصد به الزجر والتنفير، فهذا الحديث فيه دليل على فوائد، منها أولا تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح، أن يصورها باليد بأن يصنع تماثيل أو أن يصور صورا مما لليد فيه مجال. ومنها أيضا المبادرة بإنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر وهتك هذا الستر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الهياج أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه فقال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفيه أيضا دليل على الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وتمعر وجهه غضبا لله عز وجل، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يغضب ولا ينتقم إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.